إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى، فبلغ صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من ربه، وكان حاله كحال من سلفه من أنبياء السابقين أنهم أوذوا في الله جل وعلا أذى كثيرا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قبلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأصناف من الأذى وأنواع من المكائد، تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل. صبر على ذلك كله نبينا عليه الصلاة والسلام، وتنوعت أساليب أعداء الدعوة في كيد دين الله جل وعلا، ولكن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. تنوعت الأساليب من أساليب معنوية حتى تطورت إلى أساليب من أساليب حسية إلى أساليب معنوية، أو من معنوية حتى وصلت إلى الأذى الحسي والبدني. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في عقله، اتهمه المشركون بالجنون، وهذا وصف لا يقبله أحد الناس أن يشكك في عقليته. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الكفار بأنه مجنون، فبراه الله سبحانه وتعالى بقوله وما صاحبكم بمجنون. اتهمه الكفار بأنه ساحر، فبراه الله سبحانه وتعالى وبين له أن هذا قيل في جميع الأنبياء السابقين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فتولى عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعاطى الشعر ولا ينغمه، بل حتى لا ينشده، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. كل هذه التهم اتهم بها المشركون نبينا عليه الصلاة والسلام، اتهموه في صدقه، اتهموه في عقله، اتهموه في قصده، في عقيدته، قالوا ساحر وقالوا كاهن، تلقى ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل، أعرض عن ذلك كله، لأن هذه المقالات قد ماتت بموت أصحابها وانقرضت بانقراض من قالها، وبقيت دعوة الله سبحانه وتعالى قائمة، وبقيت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تطور الأذى في حق النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدوا أن كل هذه الحرب الإعلامية لم تجد نفعا ولم تؤثر شيئا، لجأوا إلى أسلوب آخر، إلى إيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع من الأذى. فصبر على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أصحابه ومن آمن به يعذبون في رمضاء مكة، توضع الحجارة على صدورهم ويوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يقبلون أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى طرفة عين. كان يمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يصبر أصحابه، أتاه أحد أصحابه وهو متوسد بردة على ظل الكعبة أو في ظل الكعبة، فقال له: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم محمر وجهه وقال: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من مفرق رأسه حتى يقع نصفين، ويرشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه، ما بين عظمه من لحم وعصب، وما يصده ذلك عن دينه ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. شك الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الأذى، وكان هذا فيه أذى نفسي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يرى أصحابه يعذبون بين يديه. تطور الإيذاء والعداوة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب، تجر عليه المشركون في جسده عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد في الكعبة إذ قام عقبة بن أبي معيط فانطلق، فقام ليخنقه خنقا شديدا، قام لعقبة ذلك الهالك وذلك الشقي، قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فخلقه خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فدفعه من منكبه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا أذى أوذي به النبي عليه الصلاة والسلام في جسده. كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة وحول الكعبة ملء من قريش جلوس، فقالوا: أيكم يجيء بسلى جزر بني فلان؟ السلى هو فضلات كرش البعير التي تطرح بعدما ينحر. أيكم يجيء بسلى جزر بني فلان فيجعله على ظهر محمد إذا سجد؟ قال: فانطلق أشخى القوم عقب بن معيط ذلك الشقي عليه رحمة الله، وجمع ذلك السلى وتلك القاذورات، فانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فصب هذه النجاسة على ظهره وعلى عنقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لا يحرك ساكنا، والمشركون يضحك بعضهم مع بعض ويميل بعضهم إلى بعض ضحكا وطربا، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها فطرحت الأذى، طرحت الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل وبعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن وليد وميد بن خلف، عدهم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت هؤلاء الذين عد النبي صلى الله عليه وسلم صرعى يوم القليب قليب بدر، أهلكهم الله سبحانه وتعالى قاطبة، أدفعوا وأدفع أصحاب القليب لعنة، قتلوا جميعا يوم وقعة بدر التي عز الله فيها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. تطور الإيذاء ومعاداة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تآمروا وتشاوروا في قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع المشركون لما بلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغت، ورأوا أن الدعوة تزيد ولا تنقص، وأن الموحدين في ازدياد وأن المشركين في نقصان، أرادوا أن يقطعوا أصل هذه الدعوة بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فتشاوروا في ذلك، فقال بعضهم حبسوه، وقال آخرون اطردوه، وقال بعضهم اجمعوا من كل قبيلة شابا جلدا وسيطا وأعطوه سيفا ليضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفرق دمه عند القبائل وتفرقوا على ذلك. فأوحى الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام فأنجاه الله من الكفار، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة إلى طيبة الطيبة. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وترك مكة وما فيها، وترك قريشا ومن معه من المشركين، هاجر إلى مدينته صلى الله عليه وسلم فرارا بدينه وفارا إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين. خرج النبي عليه الصلاة والسلام واثقا بنصر ربه سبحانه وتعالى، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأبيه وأمه إلى المدينة الطيبة، إلى مدينته التي استنارت بمقدمه عليه الصلاة والسلام وأضاء منها كل شيء، لم تتوقف محاولات أعداء الله جل وعلا في كبح جماح دعوة التوحيد، فأرادوا حرب النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت الوقائع واندلعت المعارك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكفار في بدر وأحد، وحنين في بدر وأحد، والخندق وهي الأحزاب، وفتح مكة بعد ذلك، وحنين وغيرها من المعارك، حتى رفع الله راية الإسلام. جاهد النبي صلى الله عليه وسلم جهادا عظيما، لم يرتح النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينل قسطا من الراحة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، لما رجع إلى بيته لم يعلق ثيابه، اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام ولبس ثيابا أخرى نظيفة بعد مرجعه من الأحزاب والخندق. أتاه جبريل عليه السلام وقال له يا رسول الله وضعت السلاح؟ فوالله لم أضع السلاح بعد، انطلق إلى بني قريظة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد إلى جهاد، لم تكن عنده إجازة ولا راحة ولا بدل كذا ولا بدل كذا، إنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من معركة إلى معركة، ومن جهاد إلى جهاد، من الأحزاب إلى قتال اليهود الذين خانوا المسلمين وباعوا ديارهم وفتحوا أبوابهم للكفار حتى يدخلوا من خلالهم لقتل المسلمين في المدينة الطيبة. من جهاد إلى جهاد لم يرتح النبي عليه الصلاة والسلام حتى لحق بالله جل وعلا، حتى لقي الله جل وعلا. ولكن أعداء الإسلام يحاولون حتى بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد انتقال لرفيق الأعلى يحاولون أن يعطلوا دعوة الإسلام، فقامت حروب الردة، ارتد كثير من أعرابي عن دين الله سبحانه وتعالى، فكسر شوكتهم الصديق أبو بكر، ثم قام عمر الفاروق بعده، بعد خليفة الأول قام عمر فتح الفتوحات الإسلامية، فتح بلاد العراق ومن قبلها بلاد الشام، وأدخل فرس هؤلاء الفرس أدخلهم الفاروق عمر في الإسلام. ولهذا نجد الروافض اليوم شيعة إيران وملال إيران وكفر إيران يحقدون على عمر حقدا عظيما، لأنه أطفأ نار المجوس ودمر حضارتهم البائدة ودمر عقائدهم الخربة وأطفأ نارهم المعبودة مع الله سبحانه وتعالى. الآن يحقد الكفار، يحقد الرافضة الاثنى عشرية أتباع الخميني وأتباع الشيعة، يحقدون على عمر حقدا شديدا، لأنه هو الذي كسر شوكتهم، وهو الذي أرسل سعدا فقاد معركة القادسية ودمر راية المجوس، كسر شوكتهم نهائيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. جمع المسلمون غنائم من بلاد فارس وأنفقوها في سبيل الله في نشر الإسلام شرقا وغربا جنوبا وشمالا. ومع ذلك كله نجد أن الحقد ما زال معمر الزمان، حتى قتل المجوسي أبو لؤلؤة الفارسي الكافر، قتل عمر بن الخطاب وهو يصلي بقومه بأصحابه في المسجد النبوي، طعنه طعنة تحت سرته حتى خرج الدم وخرج معها ما كان في بطنه، فمات الفاروق بعدها شهيدا في سبيل الله. والآن اليهود والآن الرافضة الشيعة أقاموا ضريحا في إيران سموه ضريح بابا شجاع الدين فيروز رضي الله عنه وهو قاتل عمر، يقيمون له مشهدا ومزارا. هؤلاء الشيعة يحتفلون ويكرمون ويعبدون قاتل عمر بن الخطاب، أقاموا له ضريحا يزورونه ويتبركون به ويعتقدون فيه الولاية والصلاح، وهو مجوسي لم يصلي الله ركعة. لما طعن عمر قال ابن عباس: يا ابن عباس اذهب فانظر من قتلني. قال: فجاء ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع؟ قال: نعم. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل يدعي الإسلام. قال: الحمد لله أن الذي طعنني لم يسجد لله سجدة يحاجني بها أمام الله يوم القيامة. هذا كافر، كان غلاما وكان مملوكا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان يصنع الرحى الطواحين التي يطحن بها الدقيق. فأتاه عمر فقال له: يصنع لي رحى؟ فقال له ذلك المجوسي: لا أصنعن لك رحا يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فقال عمر: توعدني هذا. فاشتم من كلامه رائحة الوعيد، قال: توعدني هذا، فما هي إلا أيام قلائل. قدر به ذلك المجوسي في صلاة الفجر. هذا كله حرب على الإسلام وحقد على دعوة التوحيد. كذلك قام الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان، كذلك قتلوه، وكل هذا حرب على الإسلام. أدار تلك الحرب وتولى كبرها رجل من اليهود يسمى عبد الله بن سبأ، كان يهوديا من يهود اليمن من حمير، يهودي حرك الخوارج وألبهم وحرضهم على عثمان حتى قتلوا عثمان. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن عبد الله بن سبأ اليهودي دخل بالإسلام ليفسده، كما دخل بولس اليهودي في النصرانية وافسدها. أتباع عيسى كانوا على التوحيد، فدخل عليهم يهودي يسمى شاؤول أو بولس، فأدخل على دينهم الشرك بالله، وأدخل عليهم عقيدة التثليث وغيرهم عقائد فاسدة. كذلك هذا اليهودي الذي دخل بالإسلام كذبا ونفاقا، عبد الله بن سبأ اليهودي، أدخل عقائد الرجعة وعقائد البداء وأن عليا وصي رسول الله وعقائد الشيعة المعروفة اليوم، كلها من صنع أعداء الله سبحانه وتعالى. ثم توالت المكائد على دعوة الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريد أعداء الإسلام أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى بأفواههم، ينفخون في الشمس ليطفئوا ضوءها. هذه حيلة العاجز، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الدفاع عن دينه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. توالت المؤامرات، توالت المكائد على الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى في كل محنة يحفظ دينه ويحفظ عقيدة عباد الموحدين إلى يوم الناس. هذا دخل في الإسلام كذلك من المكائد التي كاد بها الكفار المسلمين إدخال الفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق الذي شوه به العقيدة. دخل الفلاسفة، ترجمت كتب الفلاسفة اليونان والأغريق وغيرهم، وتأثر بها بعضها لكلام أو تأثر بها لكلام، فدخلت عقائد الفاسدة. دخل التعطيل ودخلت الجهمية والاعتزال والمذاهب الكلامية والمدارس الفلسفية التي حرفت العقيدة وغيروا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا من كيد عداء الله جل وعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى أبقى دينه وأبقى هناك طائفة تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتدعو إلى إصلاح العقيدة. كذلك من المكائد التي كاد بها أعداء الإسلام دعوة الإسلام الحق ودعوة الدين القائم الذي تضاه الله سبحانه وتعالى، ما نراه اليوم من دعم للعقائد الفاسدة المتمثلة في الطرق الصوفية التي تنشر الخرافة وتنشر الدجل وتنشر الشعوذة وتنشر التعلق بالأموات وتنشر الخرافات بأشكالها وأنواعها، نجد الدعم ينصب صبا لأولئك القوم الذين يدعون الناس إلى عبادة الأموات وإلى عبادة القبور وللتعلق بالذين ماتوا وأفضوا إلى ربهم، نجد هؤلاء يدعمون من الشرق والغرب. قبل أيام طالعتنا الصحف بأن هناك 15 رجلا ودجالا دعوا إلى الكونغرس الأمريكي من أهل التصوف، دعوا إلى الكونغرس الأمريكي ليبحثوا مع أوباما، ليبحثوا معه نشر التسامح بين الإسلام والمسلمين والأديان الأخرى. لماذا اختاروا هؤلاء من السودان؟ هل هؤلاء يمثلون أهل السودان؟ فلان فلان فلان أسماء ما أنزل بها من السلطان في الجريدة قاعدة موجودة، 15 ملبس و15 متصوف يستدعوهم إلى البيت الأبيض أو إلى الكونغرس لينظروا معهم سبل تعزيز العلاقة، سبل تعزيز العلاقة بين التصوف والدين الإسلامي والمحبة والتسامح إلى آخر هذه العبارات الفاسدة. الكفار يعرفون تماما من أين يستهدف الدين، يستهدف الإسلام في عقيدته، فإذا ضاعت العقيدة ضاع معه كل شيء، وهؤلاء ضاعوا العقيدة، كلهم ضاعوا العقيدة أصحاب الطرق الصوفية. واحد في قناة فضائية، في قناة فضائية متلفح بشال ويلبس التميمة وكل لحظة يرفع يده عشان يوري الناس أنه لابس حجاب. بالله تجمل فيهم غنى فضائية ولابس حجاب، غنى فضائية ولابس حجاب، شكله ما حضار وشكله ما مقبول، يرفع بالحجاب عشان يوري الناس المشاهدين يعني أنا لابس حجاب، حجاب منظر ذات منظر غير لائق. يتكلم هذا الرجل في قناة فضائية وهو مدعو في هذا المؤتمر، يتكلم ويقول جواز قول نظر يا فلان، قال عايز يجيب الدليل على قول القائل نظرة يا فلان، يقول هذا يكون من أموات عائلتها ملكش يعني، يقول لك نظرة يا فلان يا شيخ فلان، نظرة يا أبو هاشم وأنا يا أبو عدو يا أبو فلان، ماذا سيغني عنك بنظري؟ كان قاعد على عائلتك ساعتين حيملكش يعني، دا يرسمك دا يطلع منك لوحة. قال الدليل على هذه الاستغاثة قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، نعوذ بالله من الغباء، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قال هذا دليل على النظر يا فلان. هل هذا الدليل؟ هل يحتج بكلام المنافقين الذي حكاه الله سبحانه وتعالى؟ ثم إن قول انظرونا ليس معناه نظرة إلينا، انظرونا يعني انتظرونا، هذا جهل باللغة العربية، لأن النظر إن تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار، انظرنا انظرني يعني انتظرني، انظرني انتظرني، وانظر إلي يعني عائد إلي، لما تقول انظر إلي يعني عائد ببصرك إلي، ولما تقول انظرني يعني انتظرني. فيقول المنافقون يوم القيامة المؤمنين انظرون يعني انتظرونا، الله تعالى يجعل للمؤمن نورا بين يديهم وبأيمانهم، المؤمن يمشي يوم القيامة والنور بين يديهم عن يمينه وعن شماله، المؤمن والمنافق لا نور له، كما كان في الدنيا يمشي على عمى وعلى ضلالة كذلك في الآخر ليس له نور. فيقول المؤمن انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا نستضيء بنوركم، قيل ارجع وراكم، ما في نظرة، ما قال نظر يا فلان، ولم يقول هذا. فاحتج بهذه الآية على تجويز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة من أمريكان ليس حب في الإسلام، لأنهم يعرفون أن هذا لا يمثل الإسلام الصحيح، هذا لا على قلوب الإسلام. ما نراه الآن من التصوف ومن العقائد الفاسدة والتعلق بالأموات وإضاعة الأنفس في سبيل هذه الخرافات، هذا كله ليس من الدين في شيء. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للتصوف، ولم يوجد صحابي متصوف إطلاقا. أروني صحابيا أو أخبروني عن صحابي التصوف أو عن صحابي ادعى أو حملوا طريقة، الطريقة الأبو بكرية ولا الطريقة العمرية ولا الطريقة العثمانية ولا الطريقة العالية، فطر ما في صحابي عمل طريقة، وما في تابع عمل طريقة، وما في إمام الأئمة المعروفين عمل طريقة. جاءت هذه الطرق في القرن الرابع والثالث الهجري متأخرة، ظهر متأخرة وظهر الشيعة، الشيعة هم الذين روجوا لهذه العقائد الفاسدة، الأضرحة والقبور والقباب والطرق وهذه العقائد الخربة روج لها الروافض الشيعة. فالشيعة يدعمون الشرك بالله، والأمريكان والنصارى يدعمون الشرك بالله، لأنهم يعرفون أن هذه أن هذه حرب على الإسلام، وأن الإسلام إنما يحارب من الداخل، وأن عدو الخارجي لا يستطيع أن يحقق ما يحققه العدو الداخلي، فيهدمون الإسلام باسم الإسلام. لذلك هذا كله ينضم إلى سلسلة المؤامرات على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يضر الدعوة شيئا. الحمد لله رب العالمين، الدعوة انطلقت في القرى والأرياف وفي البوادي، وعرف كثير من الناس ربهم سبحانه وتعالى، وعلموا أن هؤلاء لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن كل هؤلاء عباد ضعفاء بؤساء وفقراء لا يملكون لأنفسهم فضل عن غيرهم النفع والضر، فكيف يجعلون هذا العبد الصغير العبد الميت يجعلونه شريك لله سبحانه وتعالى؟ فلينظر الإنسان إلى نفسه، ينظر إلى ضعفه وإلى ضآلة حجمه ووزنه، كم نساب هذا الإنسان في ملكوت الله سبحانه وتعالى؟ نظرة عقلية فقط لهذا الإنسان الذي يعبد مع الله جل وعلا. إنا بخضم في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، وقوم يا حي ناديهم لي، رجاء الله البزير البي، بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم، جملة فراد بناديهم، السادة أنا عبد لكم نادى، قاموس طويل من أشعار الشركية والكفرية. هذا الإنسان كم يساوي من الكرة الأرضية؟ حجم الإنسان هذا كسه على الأرض. هذه الأرض كم تساوي في كون الله جل وعلا في المجموعة الشمسية؟ ولا أي حاجة. المجموعة الشمسية في المجرة ولا أي حاجة. المجرة في المجرات الثانية ولا أي حاجة. فيما خلق الله مما لا نعلم ولا أي حاجة. الإنسان لا يسوى شيئا حتى يجعل شريكا مع الله سبحانه وتعالى. أركب الطيارة عايق ما بشوي حاجة، طيارة من تقوم خمس دقائق ثاني مش نزول ماشي، بشوي عربية ماشية زي علبة الكبريت ما بشوي نزول ماشي، فذا قد يحد ماشي تبختر يرى الأرض مترفقة من تيه عجب روح ولا يرى. الإنسان كان حياة دقيقة من الميكروبات من حياة دقيقة في كون الله جل وعلا، فكيف يجعل شريكا مع الله سبحانه وتعالى؟ هذه من مكائد أعداء الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته كرس حياته كلها لتخليص البشر من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر، ليخلص الناس من عبادة غير الله جل وعلا. يا غلام إني أعلم كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعلم أبناءه النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم أبناء الأمة، يعلمهم التعلق بالله جل وعلا، وهؤلاء يعلمونك التعلق بالشيخ، حتى إنهم في تعاليمهم يقول عندما تصلي لما تقول الله أكبر استحضر صورة شيخك. داربي شو قال؟ لا تتخلص صورة شيخك ماثلة أمام فكرك حتى تخشع في صلاتك. العلاقة شو دخل شو في صلاتك؟ ولكن استحضر يعني لما تقول الله أكبر في خيالك وفي عقلك استحضر صورة شيخك، لأنه هو الواسطة بينك وبين ربك. هذه هي الوثنية، وهذه هي التي فعلها أحبار النصارى ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه من المؤامرات الصليبية، مؤامرة صليبية لحرب الإسلام، أن يستقطب هؤلاء الضالون وأن يسفروا إلى تلك البلاد وأن يدعموا وتحل مشاكلهم حتى ينشروا هذه العقائد الفاسدة، ليخدعوا البسطاء والمساكين، يخدعوهم باسم الولاية واسم الصلاح، ولا علاقة لهم بالصلاح ولا بالولاية. الصالح لا يدعو إلى الشرك بالله، والصالح لا يعلق الناس بالبشر إنما يعلقهم بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الصالح. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون كتابا وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يمكن إنسان صالح يدعو على الشرك بالله جل وعلا. اكتب قصائد وألف كتب. قبل أيام أسبوع في جامعة الجزيرة أسبوع كامل للمتصوفة في الجامعة، عناوينهم نفي المثلية عن خير البرية، نفي المثلية عن خير البرية عليه الصلاة والسلام، كذلك من عناوينه الإغاثة أو الاستغاثة ليس بالشرك. نفي المثلية، الله قال قل إنما أنا بشر مثلكم، عامل المحاضر قال لا ما مثلكم. انت بغالي في ربنا سبحانه وتعالى، بغالي في ربنا جل وعلا. الله سبحانه وتعالى جعله بشرا عليه الصلاة والسلام، ولكن الله امتن اختصه بالرسالة والنبوة. الفرق بينه وبين غيره أن الله تعالى اصطفاه بالرسالة والنبوة وأعطاه بعض الخصائص، لكنه من جهة الخلقة بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. من الذي قال مثلكم؟ هل قالوها؟ قلنا نحن. قال الله سبحانه وتعالى، الله هو اللي قال كذا، بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وليس هذا تنقصا من مقدار وجلال الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو مقام عند الله سبحانه وتعالى عالي ودرجته رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه في البشرية قال سبحانه وتعالى بشر مثلكم. في البشرية سواء، ولد ولد من امرأة له أب وأم، ويعيش كما يعيش الناس ويموت كما يموت الناس، ولكن الله تعالى فضله في الدار آخر كما فضل غيره من الناس. نفي المثلية عن خير البرية، الاستغاثة ليس بشرك عالمي، كلها مضادة لعقيدة الصحيحة، مضادة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ومضادة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولعقيدة التي مات من أجلها الصحابة الكرام. لقد سفكت دماء الصحابة وقد أهرقت دماء السلف الصالح في الأرض أنهارا حتى يعلموا الناس توحيد الله جل وعلا، وهؤلاء يريدون أن يردوا الناس للشرك بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يعصم الأمة من شر أعدائها ومن جهر أبنائها الذين لا يعرفون عدوهم من صليحهم، الذين يظنون أن من يخبرهم بحق الله جل وعلا أنه يشتمهم وأنه يسبهم وهو ينقذهم من النار إلى سبيل الله وإلى صراط الله المستقيم. يرون أن من يقول وحدوا الله اعبدوا الله وحده، لا تدعوا الأموات، لا تدعوا الصالحين مع الله، لا تعتقدوا في البشر، وحدوا الله سبحانه وتعالى، يقولون هذا يسب الأولاد ولك ده بينبس، والآخر يقول لك فلان الشيخ طار والشيخ ركة والشيخ فعل فعل، ولا يفهمون أن هذا هو عدوهم الذي يخرب عقائدهم ويأخذ أموالهم بالباطل. إن كثيرا من أحبال والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يأخذ مالك ويأخذ عقيدتك. أحد الإخوة حاج، لقيته في الحج من غرب السودان، قال لي رأيت رؤية في المنام، عشان تعرف هؤلاء الناس يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يعني شيل قروشك فض جيبك وفضي قلبك زاد حتى عقيدتك ضيع. قال لي رئيس المنام، قال لي كنت سارح ببهاي رئيس المنام ونمت جيت تعبان بالليل، العشاء ما صليت، قال العشاء ما صليت نمت. قال رئيس المنام نفرين أقوياء أشداء، قال ماسكني من كرعي وبليفونه كده، وقال في نار في بيت غصر كده لكن من نار، غصر كده كله لكن نار في المنام، مبني الحيط والأبواب والشغليك والبلكونة والسقف نار، بس يعني مجسد نار شكل غصر. قال لي كذا النار جايبني وزي الراسي بعند عند النار دي ولا فيني مروح بكرعين ولا فيني. قال لي أربعة وغلبتن لك، أربع ركعات وغلبتن لك، نام عن عشاء أربعة وغلبتن لك. قال لهم الصحيح حكيت للشيخ، قال يا أخي في المنام رأيت كذا كذا كذا. قال لي تعال، قال لي بكل انك مديت الشيخ مديته الزياره اول كده، قال لي كان تدي الشيخ الزواره عشان ما ترحل، شوف شوف الضلال. قال لي كان تدي الشيخ الدو تديو حاشي تديو عجل تديو نعجه تديو خروف، ده سبب اي نعم، وشال منه ما تيسر او ما شاد ما اذكر القسم. قلت له شوف الانسان الرؤيا واضحه، هو نام ما صلى العشاء فراى في المنام شخص شايله جنب نار، والنار شكل قصر كما قال تعالى انها تضرب بشر كالقصر. قلت يا اخي الرؤيه واضحه، انت لما ما صليت العشاء رد هذا. قال لهم صليت حلقي ناشف يابس عليه حلق ناشف من الرؤيه التي راى في المنام. قلت هي واضحه لكن هذا دجال، تعالى تكون مستعبد على الدوام حط الصلاه فرض يقول لك انت ما صليت، لا انا واضح زول ما صلي عشاء دي موعظه له وتذكير انه ما ينوم بالعشاء، قبال ما تنوم بصلي عشاء، صلي عشاء في وقته وما تنوم الا ما صليت العشاء، ودوعي ودن تحذير ودي موعظه جاتك من الله جل وعلا عشان تعمل حسابك. قال لي لا داعش مديت الشيخ مديته الزياره، شفت النادل ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يشيل مالك ويشيل قروشك ويشيل بهايمك وحاجاتك وممتلكاتك ويضيع عقيدتك، يعني خساره في الدنيا وخساره في الاخره. ولكن التوحيد لا يريدون منك جزاء ولا شكورا، لا قروش ولا زياره ولا بياض ولا تحت السجادة ولا تحت المخدة. إنما يخبرونك بتوحيد الله جل وعلا. اعرف ربك سبحانه وتعالى، اعرف ربك، وحد الله، اركع واسجد ربك وتوكل على الله، ما مجينا زاد فوت وقع على امشي، اعبد ربك وحد الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يريد دعاة التوحيد من الناس، ان يعرفوا ربهم سبحانه، وان يعرفوا الغاية التي خلقوا من اجلها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن مكائد اعداء الله سبحانه وتعالى تبني هذه العقائد الفاسدة وهذه المدارس المنحرفة، مدارس الشرك والخرافة، ان يتبنوها الكفار لعلمهم انها هي التي تخدش وهي التي تخلخل بنيان المسلمين. ما كان السلف الصالح عندهم هذه العقائد الفاسدة، كانوا عزة أقوياء، لكن لما انتشر هذا الدجل والخراف والشرك في بلاد المسلمين تقسم الكفار وتقاسم الإنجليز والفرنسيون، تقاسموا بلدان المسلمين، تقاسموا كما تقاسم الكعك، كما يتقاسم الأكلة والطعام، دحتة ودحتة يتقاسم ورسم الخرائط، أنت من هنا وأنت من هنا، قسموا كلها، قسموا. السبب ضياع العقيدة، لما ضاعت العقيدة ضاعت معها دنيانا وضاع معها حاضرنا. ونسأل الله أن لا يضيع المستقبلون بضياع العقيدة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعالي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخادمة السعادة أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قوموا للصلاة يرحمكم الله.